يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يجمع الذهب مع الفضة من أجل الزكاة إذا لم يبلغ النصاب؟ الذهب نصابه على خلاف بين أهل العلم في تقدير الدينار الذهبي، فحدده النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين دينارا. الدينار الذهبي أو نصاب الذهب عشرون دينارا، هذا الدينار الذي كان قديما. الآن كيف كم وزنه هذا الدينار؟ التقدير للعلماء اختلفوا، فبعضهم يقول وزنه 4.25 غرام، وبالتالي 20 دينارا تصير 85 غراما، وبعضهم زاد قليلا فأوصل إلى 86، وقيل إلى 87، والأقرب أن يقال هي 85 غراما. الفضة نصابها 200 درهم بالدرهم القديم. كم وزن الدرهم؟ خلاف بين أهل العلم أيضا، لأن الدرهم قديم، فتناقل العلماء وزنه بالمثاقيل وبحب الشعير أو حب البر أو غير ذلك، فعندهم وزنه ليس تحديدا، عندهم تقريب، يختلفون في شيء منه، وحاصله 2 غرام تاع الفضة، 2.975 غرام تقريبا، يعني 200 درهم تصير كم؟ 595 غرام من الفضة تقريبا. هذا هو النصاب. إذن من ملك 85 غراما من الذهب الصافي مع عيار 24، فهذا تجب عليه الزكاة، 85 غرام فما فوق. من ملك 595 غرام من الفضة صافية وجبت عليه الزكاة. طيب، من ملك 80 غراما من الذهب و 200 غرام من الفضة أو 300، فإذا نظرنا إلى الذهب كم وزنه؟ 85 غرام، لا تجب عليه الزكاة. انظر إلى الفضة، 300 غرام، 200، 400، 500، 580، لا تجب فيها الزكاة. لكن إذا جمع فجعل الذهب فضة صار أكثر من 595، أو جعل الفضة ذهبا صارت أكثر من 85 غرام، فهل يلزمه بضمهما وإخراج الزكاة بذلك أو لا يلزمه؟ بالنظر إلى الزكاة وكونها إخراج مقدار معين لصالح الفقير يعطيه الغني، وهذا الذي يملك شيئا من الذهب وشيئا من الفضة إذا جمعهما بلغ النصاب، سواء نصاب الذهب أو الفضة، فبهذا المنظار والاعتبار يعد غنيا، وبالتالي تلزمه الزكاة. وباعتبار أنه يزكي من الجنس إذا بلغ المقدار المعين، فبالنظر إلى الذهب لا يزكي، وبالنظر إلى الفضة فلا يزكي، لكن الأقرب بالنظر إلى نصوص الزكاة ومقصد الشريعة وغاياتها ومصالحها أن يضم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع أي لليد إلا في ربع دينار أو ثلاث دراهم. يعني نصاب السرقة، نصاب السرقة إما ربع دينار أو ما يقابل ربع دينار في ذاك الزمان، اللي هو كان ثلاث دراهم، لأن الدينار قديما الواحد من الذهب، دينار من الذهب يقابل كم؟ يقابل ربع دينار يقابل في الدراهم، إذن دينار يقابل 12 درهم. فكأن الأحكام متعلقة بالذهب متعلقة بالفضة، ويجمع بينهما. وماذا؟ ويجمع بينهما. لكن إذا قلنا بالجمع فكيف نقدر أو نحدد؟ ففي ذاك الزمان كان الربع دينار قريبا من ثلاث دراهم، ولهذا يقدر ويحدد بهذا المقدار، بهذا المقدار ينظر الذهب كم يقابله من الفضة، كم يقابله من الفضة، ثم يصير وزن الفضة بالنقد كم يعطينا من ذهب، ويضمه حسابيا إلى الذهب، ثم يخرج ماذا؟ ثم يخرج الزكاة، إما من ذهب وإما من فضة، وإما من ذهب وإما من فضة، والله أعلم.